الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لقد ذكرنا عدة مرات بأن هناك فرقا بين الصناعة الحديثية وفقه الحديث وكنت أراجع اليوم الجامع الكامل فوجدت مثالا في الجزء السادس فأردت أن تسمعوا هذا المثال ليتبين لكم الفرق بين الصناعة الحديثية وفقه الحديث. تفضل الشيخ اقرأ هذا. اقرأ بارك الله فيك. حديث أبي هريرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قلتم أحسن الله إليكم في كتابكم الجامع الكامل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. عيد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. عرفتم، سمعتم هذا الحديث، الآن اسمه التعليق على هذا الحديث. نعم صحيح. نعم. رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو في مصنفه قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث. رواه الدواقطني رحمه الله وقال: صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة. وأوده البوصيري ولم يذكر فيه موافقة الذهبي. شفتم الآن، اقرأ إليك. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة، بس وليس هناك ذكر لموافقة الذهبي كما قلت. سمعتم، عرفتم هذا؟ طيب بعد هذا. وأورده البوصيري في زوائد ابن ماجه وقال: هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين. نعم. وحكى الترمذي رحمه الله في العلل عن البخاري رحمه الله أنه قال: هذا حديث صحيح. إلى هنا ليس فيه إشكال. الإشكال يأتي بعد هذا اسمه ولا. وسئل أبو حاتم رحمه الله عن هذا الحديث فقال: هذا حديث باطل مرفوعا. إلى الآن كل من سمعتم من البخاري، من الحاكم، من الدارقطني والبوصيري، كل من سمعتم ماذا قالوا؟ هذا حديث صحيح مرفوعا. الآن يأتي كلام أبو حاتم رحمه الله يقول: هذا حديث باطل مرفوعا. طيب استمر. يعني الباطل هو رفع والصحيح أنه موقوف. نعم. ذكره الدارقطني رحمه الله في العلل رواية أبي عوانة هذه، ثم قال: وخالفه ابن فضيل فوقفه، ويشبه أن يكون الموقوف أصح. أيوة. الآن أعاد الدارقطني في كتاب العلل بعدما صححه في السنن، أعاد الحديث في العلل فقال: الموقوف هو الأشبه، لأن فيه مخالفة بين ابن فضيل وأبي عوانة، فابن فضيل يوقف على أبي هريرة وأبو عوانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالدارقطني ماذا يرجح الآن؟ يرجح الوقف. عرفتم هنا نقطة؟ إذا معنى ذلك أبو حاتم والدارقطني يرجحان الوقف. استمر في القراءة. قلت: هذه من الصناعة الحديثية، وأما من فقه الحديث فالصحيح أنه يعني مقرأ. هذه من الصناعة الحديثية الذين ماذا فعلوا؟ رجه الوقف. نعم. وأما من فقه الحديث فالصحيح أنه مرفوع، لأن مثل هذا الحكم لا يمكن صدوره إلا من الشارع. أيوة. لأن النبي ما يمكن أن يقول الصحابي إن أكثر العذاب من عذاب القبر من البول. هل هذا الصحابي يقول هذا؟ هل الصحابي الشارع؟ ما هو مشرع هو. إذن معنى ذلك لابد أن يكون إذا أنت رجحت الوقف بعد ذلك ماذا تقول؟ والحكم لمن رفع. إذن هذا هو الفرق بين صناعة الحديث وفقه الحديث. طبعا إذا لا يكون ضعيف إذا لا يكون ضعيفا إنما هو إما متصابيا أو يترجع أحدهما الآخر. ما أن الترجيح هنا هو المرفوع، لأن أبو عوانة من تلاميذ العامش، وابن فضيل أيضا من تلاميذ العامش، وأبو عوانة أصح وعالم من ابن فضيل، وما ذلك رجح البيهقي رواية ابن فضيل. هذه نقطة ثانية. يعني أبو عوانة وصف بأنه ثقة ضابط حافظ بخلاف ابن فضيل، ففي ابن فضيل هذا محمد بن فضيل هذا أدنى من أبي عوانة، وما ذلك الدار قطني رجها الوقف احتياطا، هذا معنى احتياطا. ولكن الصحيح الحكم لمن رفع. اقرأ يا شيخ استمر. فمن نظر إلى صناعة الحديث رجح الوقف، نعم، ومن نظر إلى فقه الحديث رجح الرفع، نعم، وكان الإمام البخاري رحمه الله سباقا في اختيار هذا المنهج، نعم، ولهذا حكم على كثير من الأحاديث بالرفع مع أن الصناعة الحديثية ترجح جانب الوقف، نعم، كما هو ظاهر من صنيع الإمام الدارقطني رحمه الله في الإلزامات والتتبع، نعم، والنسائي في السنن الكبرى والصغرى، نعم، وهذا مما تميز به البخاري رحمه الله عن غيره، نعم. ثم نهج هذا المنهج من جاء بعده مثل الحاكم والنووي وابن كثير والحافظ ابن حجر وغيرهم. وهذا مثال لاختلاف أنظار العلماء، وليس فيه رد أحد على أحد، إنما هو راجع إلى أصولهم وضوابطهم. وبالله التوفيق. عرفت النقطة هذه إخواني الآن؟ هذا المثال واضح ما قلنا لكم قبل هذا، نعم، وعرفتم الآن منهج الجامع الكامل. هذا هو منهج الجامع الكامل، هذا هو منهج الجامع الكامل. طيب ردوا هذا. طيب اقرأ الآن الشيخ. الآن فين الآن؟ الضعيف. ما هو الآن حديث؟ الضعيف. اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثالث الحديث الضعيف. قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والموسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. نعم، الحديث الضعيف معروف عند أهل العلم، وهو ما فقد فيه شروط الصحة بل شروط الحسن. صحة من باب تأكيد أو من باب أفضلية، ولكن حتى لو فقد فيه شرط الحسن لصار ضعيفا. فلذلك اعترض على هذا التعريف فقال: لماذا قلت فقد الصحة؟ لو قلت فقد الحسن يكون أفضل. يعني الحديث الذي فقد فيه شرط الحسن يكون ضعيفا. ليس هنا خلاف بين أهل العلم لا قديما ولا حديثا بأن الحديث على قسمين وهما صحيح وضعيف، إنما الخلاف هل بينهما حسن أم لا. فانتهى هذا الخلاف بعد عمل الترمذي، فبعد الترمذي إلى يومنا هذا صار تقسيم الحديث إلى ثلاثة. هذا مما اتفق عليه أهل العلم، ولا حاجة إلى تنعظ في هذا الأمر. بقي موضوع مهم جدا، وهو ما هو حكم الحديث الضعيف؟ ما هو حكم الحديث الضعيف؟ فالضعيف أقل شيء إن قلنا فهما فهو على قسمين: ضعيف خفيف وضعيف شديد. ضعيف خفيف وضعيف شديد. أما القسم الأول ضعيف خفيف فهذا هو موضع الخلاف بين أهل العلم هل يعمل به أم لا، وخاصة في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. الضعيف الخفيف هل يعمل به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب أم لا؟ أما الضعيف الشديد فهذا لا خلاف بين أهل العلم بأنه لا يعمل في أي شيء من الدين. اختلافهم في هذا راجع إلى أن الحديث الضعيف الخفيف إذا يفيد شيئا زائدا عن الأحاديث الصحيحة، فإذا عملنا به فمعنى ذلك نحن حكمنا على هذا العمل بأنه مستحب، لأن الذي يعمل إما يكون واجبا أو مستحبا، أن يكون واجبا أو مستحبا أو جائزا على البراءة الأصلية. وأما التحريم والمكروه فلا يعملان. فإذا عملت بالحديث الضعيف ضعف الخفيف فمعنى ذلك أنت جعلت هذا العمل مستحبا. ولا كيف تعمل؟ كيف تعمل بدون إيش؟ أن يكون له حكم شرعي. فقال أهل العلم الذين أنكروا العمل بالحديث الضعيف الخفيف أنه لا يعمل به حتى في الفضائل والترغيب والترهيب. لماذا؟ لأن حكم المستحب أيضا، حكم المستحب أيضا من الشارع، والحديث الذي يشك في صحته لا يثبت منه الاستحباب. هذا لمن أنكر العمل بالحديث الضعيف الخفيف. ولكن يبدو والله أعلم إخواني الذي حسب اطلاعي يبدو أن الحديث الضعيف الخفيف، الخفيف معناه أن يكون من الرواة مثلا من هم مستورون أو من هم مجهول الحال لسعين أو من هم بعض يعني في في في في حفظهم بعض الشيء من الضعف، مو كثير كثير الضعف، لا بعض الشيء من الضعف. فمثل هذا يبدو أنه إذا أعضد بعمل أهل العلم، طبعا إذا كان من الصحابة فهذا لا شك في هذا ليس في إشكال، إذا عضد العمل من التابعين وأتباعهم فالأمر مقبول عند أكثر أهل العلم، فالأمر مقبول عند أكثر أهل العلم. يعني إذا عضد بعمل، عرفت النقطة هذه؟ يعني هذا الضعيف الخفيف ليس شديد، ضعيف الخفيف إذا عمل من قبل التابعين وأتباعهم فيبدو أن الفقهاء أخذوا بهذا. أمس مررت على مثال، وما أحضرت الورقة هذه، أمس مررت على مثال لمثل هذا، وهو حديث ليلى بنت قائف، ليلى بنت قائف الثقفية التي قامت بغسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أثواب، 5 أثواب، وللرجال 3 أكفان، وبناء على حديث ليلى بنت واقف الثقفية 5. عرفت النقطة هذه؟ ولكن هذا الحديث التي يرويها ليلى بنت واقف الثقفية فيه رجلان متكلمان، أحدهما مجهول والثاني اسمه داود ولا يعرف من هو هذا. فأكثر أهل العلم ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث وقالوا لا فرق بين أكفان الرجال وأكفان المرأة بناء على ضعف هذا الحديث. ففي هذا الحديث أول حقوة وهو الإزار، ثم الدروع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم ثوب أدرج فيها النعش. هذه 5 في حديث ليلة هذه. بينما للرجال 3، الإزار والقميص والملحفة، هذه 3. وحديث أم عتية الذي في صحيحين ليس فيه إلا حقوة بس فقط، وليس فيه 5 أثواب. هذا أنا أعطيكم مثال اختلاف أنظار. هذا الحديث الذي قلت الآن لا شك أنه ضعيف بسببين، أحدهما فيه راوي مجهول والثاني فيه رجل لا يعرف، ولكن جهالته وعدم معرفته ليس هو شديدا بأنه متهم مثلا أو أنه كذاب مثلا، أنه سيء الحفظ شديد الفاحش الغلط، لا يقال مثل هذا، إنما فيه مجهول وفيه لجل لا يعرف. فماذا حصل بعد هذا يا إخواني؟ هذا حديث تلقاه بالقبول، فقال الحسن البصري يعمل بهذا الحديث، وبه قال أكثر الفقهاء. شفت النقطة هذه؟ وبه قال إيش؟ أكثر الفقهاء بأن أكفان المرأة 5، مع أن الحديث ليس بصحيح حتى الصناعة الحديثية ليس بصحيح، ولكن كما قلت أعضده عمل التابعين ومن بعدهم من الفقهاء فقالوا إن أكفان المرأة تختلف عن أكفان الرجال، فأكفان الرجال 3 وأكفان المرأة 5. فمن لم يصح هذا الحديث متمسك إلى يومنا هذا بأن كفن المرأة مثل كفن الرجل، كفن الرجل. من تمسك بالأصل، تمسك بأي شيء؟ بالأصل. ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة، فمن تمسك بالأصل فقال ليس هناك فرق بين كفن المرأة وكفن الرجل. ومن أخذ بهذا الحديث الضعيف خفيف الضعف كما قلت، ضعف خفيف أم لا؟ مو شديد، هذا ليس بشديد إنما هو خفيف، بل حسنه الترمذي أيضا يقول هذا عزيز حسن، وعمل به حسن البصري، وبه قال الفقهاء، وبه قال كثير من المحدثين أيضا. فمن تمسك بهذا الحديث الضعيف خفيف الضعف قال به، ومن قال إنه حديث ضعيف لا يعمل به يرجع إلى الأصل فيقول ليس هناك فرق بين أكفان الرجال وأكفان المرأة. عرفت النقطة هذه؟ هذا كنت مررت أمس في الجامع الكامل فرأيت هذا وأحببت أن أطلعكم، بس نسيت ورقة، ما أحضرت الورقة، نسيت الورقة هذه. هذا مثال إيش يا إخواني؟ هذا مثال خفيف الضعف، خفيف الضعف مع عمل التابعين وغيرهم. اسمع اجمع، إذا كان حديث ضعيف خفيف الضعف وعمل به التابعون وأتباعهم وقال بالفقهاء فهذا مما يغفر له، إذن موضوع هل يعمل بالحديث الضعيف أم لا، لا يزال مختلفا بين أهل العلم، نعم، والذي كتبته في المعجم مصطلحات، أفتفتم قال هذا معجم مصطلحات، أحببت اسمه ما كتبته. أنا طبعا أميل إلى أنه لا يعمل بإعتبار. لماذا لا يعمل؟ لأن قلت كما سبق العمل بالحديث الضعيف ما له أنتج له مستحبا، والاستهباب من الشارع لا يكون من الحديث الضعيف. ولكن ماذا نقول الضعيف الخفيف الذي أيده أقوال التابعين وأطبائهم والفقهاء وغيرهم قالوا بهذا، ماذا نفعل في هذا؟ إذن اسمه قليلا هذا، نعم. اسمه اقرأ يا شيخ. أول شيء كيف يكون الضعف اسمه الآن؟ متى يكون الضعف؟ يعني ما هو الضعيف؟ ما هو الشروط التي تفقد في الحديث الضعيف؟ أول نقطة هذه، اقرأ يا شيخ حديث ضعيف. أحسن الله إليكم. نعم. قلتم ضعيف هو كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن فهو ضعيف، هكذا عوفه ابن الصلاح. إيه كما سمعتم الآن، كما سمعتم الآن في الكتاب، نعم. اعترض عليه بأنه لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخصر. أيوة، لو اقتصر على فقد شروط الحسن لكان أدى الغرض، نعم. لأن نفي صفات الحسن مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة، نعم. والصفات المعدومة راجعة إلى أمرين. أيوة، اسم نقطة هذه نقطة مهمة هذه. إيش عيد كلام إيش؟ والصفات المعدومة راجعة إلى أمرين. الصفات المعدومة في الحديث الضعيف ترجع إلى أمرين. أمرين اسمه هذا، يعني كأن هذا خلاصة ما قيل في الضعيف. كل ضعيف سواء خفيفا أو شديدا، خفيفا أو شديدا، يفتقد أمرين. الأمر الأول ما هو يا شيخ؟ أحدهما الطعن في الراوي. الطعن في الراوي، الطعن في الراوي حسب الدرجات. إذا كان الطعن خفيفا فهو ضعيف خفيف، إذا كان الطعن شديدا فهو ضعيف شديد، نعم. والثاني السقط في الإسناد. أيوة، سقط في الإسناد اسمه. شرطين، يعني افتقد الحديث الضعيف أحد الشرطين، إما الطعن في الراوي أو سقط في الإسناد، نعم. فالموضوع والمتروك والمنكر والمعلل والمخالفة للثقات والمدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمطيب والمصحف والشاذ والملقن وغيرها من أنواع الحديث يرجع إلى الطعن في الراوي. إلى الطعن في الراوي، يعني هذه أنواع الحديث الضعيف. عيد هي ما هي؟ شوف. فالموضوع والمتروك والمنكر والمعلل والمخالفة للثقات والمدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمطيب والمصحف والشاذ والملقن وغيرها من أنواع الحديث يرجع إلى الطعن في الراوي. إلى الطعن في الراوي، لأجل الطعن في الراوي يسمى الحديث موضوع، ضعيف، شاذ، منكر، مخالف الثقات، مزيد في متصل أسانيد، مقلوب، ملقن وما شابه ذلك. هذا واحد. ثانيا والمعلق والموسل والمعضل والمنقطع والمدلس والموسل الخفي والمعنعن والموقوف والمقطوع وغيرها من أنواع الحديث يرجع إلى السقط في الإسناد. إلى السقط في الإسناد. شفتم كيف الآن ضبطتم الكلمة هذه الآن؟ ضبطتم هذه الآن إخواني؟ ضبطتم نقطة هاي؟ يعني الضعف يرجع إلى سقوط أمرين، أحدهما الطعن في الراوي والثاني السقط في الإسناد. فالطعن في الراوي حسب درجات الطعن يكون حديث كذا وكذا وكذا وكذا، وحسب السقوط في الإسناد يسمى هذا الحديث إما مرسل وإما معضل وإما مدلس وإما إيش وإيش منقطع وإما إما إما هكذا، نعم. قلتم أحسن الله إليكم. وحكم الحديث الضعيف الذي عليه المحققون من المحدثين أن الحديث الضعيف لا يعمل به. أيوة، الآن جاءت قضية هذه، نعم. سواء في فضائل الأعمال أو غيرها، نعم. قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في المقنع: تعقيبا على من جوز رواية الضعيف والعمل به في القصص والفضائل والترغيب وفيه وقفة، فإنه لم يثبت، فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. وقد نقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. مطلقا، هذا قول، هذا قول بأن حديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. نعم الشيخ. طيب. وما اشتهر بين الناس بأن الإمام أحمد رحمه الله كان يأخذ بالحديث الضعيف، فليس المواد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، والضعف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس. من القياس. إذا الآن نحن فهمنا قول الإمام أحمد لما قال إذا كان الحديث في الحلال والحرام شددنا، وإذا كان في غير ذلك تساهلنا. تساهلنا ليس معنا أخذنا بالموضوعات والمنكرات والشواذ وما شابه ذلك، تساهلنا أي بين الصحيح والضعيف، وهو الحسن معروف عندنا اليوم، وهو معروف الحسن عندنا اليوم. هذا الذي فسره أكثر أهل العلم كلام الإمام أحمد، منه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، فسروا قوله هذا تساهلنا أي ما هو أدنى من الصحيح ولكن أعلى من الموضوع والضعيف والشديد والشواذ والمنكرات وما شابه. إذن ما هو هذا بينهما؟ نقول اليوم حسن. ولما لم يكن هذا الاصطلاح عنده عبر بهذين الكلمتين، إذا كان في الحلال والحرام شددنا وفي غير ذلك تساهلنا. هذا هو التفسير الصحيح، والعلماء يختلفون في هذا التفسير، فمن فسر بغير هذا نسب إلى الإمام أحمد بأنه يأخذ بالحديث الضعيف ضعيف مطلقا، ومن فسر كما فسرت لكم اليوم قال لا، إنه قصد به الحسن. وهذا هو الظاهر، لأن أبا داود رحمه الله في تبويبه تبيع مذهب الإمام أحمد في كثير من تبويبه، فإذا ذكر حديثا ضعيفا فليس هو حديثا موضوعا وليس هو حديثا منكرا ولا شاذا، إنما ضعفه خفيف وهو معمول به عند الفقهاء وعند الإمام أحمد أيضا. يعني ما وجدنا نقطة هذه إخواني، هذه انتبهوا لهذه النقطة. الإمام أبو داود رحمه الله كثيرا ما يبوب في سننه على مذهب الإمام أحمد، فالصحيح هذا ليس فيه كلام، الصحيح هذا ليس فيه كلام، ولكن الضعيف الذي يذكر تحت الباب هل هذا الضعيف شديدا أو خفيفا؟ فالحقيقة إذا رجعتم إليه فقد تجدون أنه خفيفا، أما الشديد فهو النص بأنه يبين، مع أننا قد خالفنا هذا في بعض الأحاديث، ولكن كثيرا ما نرى أن الإمام أبا داود لما يبوب تبويبا ويذكر تحته حديثا فهذا الحديث إن كان ضعيفا فضعفه ليس بشديد. نقطة هنا، الضعف إيه؟ ليس بشديد، وهذا الحديث مما قال به الإمام أحمد وقال به غيره من الفقهاء. إن هذا مثال، لماذا قلت هذا يا إخواني؟ ذكرت هذا المثال ليبين لكم وأبرهن لكم بأن قول الإمام أحمد يحمل على الحديث الحسن لا على الحديث الموضوعات والمنكرات والشواذ. ذكرت لكم هذا المثال مثال سنن أبي داود لأبين لكم هذه النقطة. أدركتم هذا إخواني؟ هذا أدركتم هذا؟ طيب استمر يا شيخ. قلتم أحسن الله إليكم، ولي كلام مفصل في الموضوع ذكرته في كتابي دراسات في الجرح والتعديل. أيوة في دراسة الجرح والتعديل كلام كثير أكثر من هذا، فصلت كلام كثير في موضوع هذا، ولكن أنا حضرت هذا لأدوار مختصر. هذا هذا فيه كثير كلام، هذا في أمثلة وفي أشياء كثيرة، أما هنا في المعجم هذا كلام مختصر، فلهذا أحضرت لكم. نعم. والحديث الضعيف ينقسم إلى أنواع كثيرة. نعم. منها الموضوع والمقلوب والمعلل والمطيب والموسل والمنقطع والمعضل وغيرها. نعم. وغيرها. وقد ذكر الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث أوها الأسانيد وتبعه أهل العلم، وإن لم يذكره ابن الصلاح، إلا أنه لا يخلو من فائدة في توجيه بعض الأسانيد على بعض وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح. وها هي ذكر أوها الأسانيد. طيب ما يحتاج هذا، هذه نقطة أخرى. ما هي أوها الأسانيد؟ هذا مما ذكره إيش الحاكم في معرفة علوم الحديث. النقطة هنا فقط هي كلام الإمام أحمد، فهم كلام الإمام أحمد، ماذا نفهم من كلام الإمام أحمد؟ فهناك رأيان، أنا لا أحجر هذه رأيين، أنا أقول رأيان. رأي يقول كلامه يحمل الحديث الحسن، فصلت القول في هذا كثير في دراسات في جرح التعديل إن عدة صفحات، وضربت الأمثلة كثيرة من الأحاديث من كتب الفقه. هذا رأي. ورأي آخر يقول لا، حديث ضعيف مطلق يعمل به في فضائل الأعمال، وهذا في الحقيقة لم يقل به أحد. رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعا على من يقول إن الإمام أحمد يجيز العمل بالحديث الضعيف مطلقا في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. هذا قول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، رد عليه الشيخ ابن تيمية وغيره. بس ذلك النقطة الأخيرة في هذا الموضوع هي ما قال به الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنه أتى بضابط متى يعمل بالحديث الضعيف، فذكر هو ثلاثة ضوابط. الضابط الأول أن يكون الضعف غير شديد كما قلنا سابقا، يعني غير شديد مثل ما قلنا يكون فيه رجل مستور أو رجل مثلا يخطي، ما نقول كثيرا لا يخطي، إذا قلت كثيرا لا يخرج هذا، يعني يخطي، رجل يخطي معناه إذا روى 100 حديث فأخطأ في 20 مثلا، أما إذا قلت يخطي كثيرا معناه يخطأ في 80، فرق بين هذا وذاك. رجل يخطي، رجل يهيم، هذا خفيف، إذا قلت يهيم كثيرا يخطي كثيرا فهذا شديد، هذا شديد هذا. فرجل يخطي، رجل يهيم، نعم، ورجل قليل الحديث. فإذا بحثنا عن هذه الأحاديث وجدنا لها شواهد من الصحابة الآخرين وما شابه ذلك، هذا معناه أن يكون الضعف خفيفا لا شديدا، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن يندرج هذا الحديث وما ورد فيه من الفضل تحت أصل، تحت إيش؟ أصل معمول به، يعني لم يأتي في هذا الحديث شيء منكرا ليس له أصل، إنما هو يندرج تحت أصل معمول به. ومن هنا أخرج كثير من أهل العلم حديث التسبيح، حديث التسبيح. تعرف حديث التسبيح؟ صلاة التسبيح. هذا صلاة التسبيح أخرج كثير من أهل العلم حديث صلاة التسبيح لأن سورة التسبيح هذه لا تشبه أصول الحديث أصول الصلاة. إن سورتها لا تشبه سورة الصلاة المعمولة بها. ولكن إذا كان واحد يكثر النوافل يكثر السنن ويكثر مثلا صيام نعم بدون إلزام على نفسه وبدون أن يكون فيه مثلا ثواب والعقاب وما شابه هذا ماشي هذا قالوا هذا لا حرج فيه أن يكون له أصل. هذا معناه أن يندرج هذا الحديث طبعا. ومن نظر إلى كثرة رواية طبعا صلاة التسبيح تعرفون هذا في خلاف بين أهل العلم كثير. من نظر إلى كثرة الشواهد قال هذا حسن أقل شيء درجته حسن. ومن نظر إلى ندرته ندرة هذه الصلاة وطريقة هذه الصلاة قال ما هي معمول بها عندنا. لا توجد صلاة تشبه صلاة التسبيح. إذن هذا لا يعمل به. هذه نقطة ثانية ضابط ثانية. الضابط الثالث ألا يعتقد ثواب هذا الحديث. لا يعتقد يعني إذا ذكر في هذا الحديث من فعل فله كذا وكذا فعل كذا وكذا لا يعتقد هذا لا يعتقد هذا. نعم لماذا لا يعتقد؟ لأن هذا الاعتقاد يجعله حديثا حسن. عرفت هذه؟ لأن صار من المستحبات. يعني أنت تعمل هذا العمل وترجو من الله سبحانه وتعالى ثواب هذا العمل ولكن لا تعتقد أنك إذا عملت ستحصل على هذا الثواب. هذا ضابط الثالث. هذا إنما يعني تعمل احتياطا تقول إيش يعني المهم لا تعتقد مهم هذا لأن اعتقاد يؤدي إلى استحباب. الاعتقاد يؤدي إلى الاستحباب والاستحباب لا يثبت بحديث ضعيف. إذا ثلاثة ضوابط. الضابط الأول ما هو؟ أن يكون الضعف خفيفا. والثالث أن يندرج تحت أصل معمول به. معمول به يعني مثل صلاة الزكاة صدقات خيرات نعم إكرام الضيوف نعم إحسان إلى الفقراء والمساكين وما شابه. هذه كلها تندرج تحت أصل تندرج تحت أصل. في حديث مررت أمس ضعيف هو من تصدق بصدقة سر نعم يعني صدقة السر يطفئ غضب الله. صدقة السر يطفئ غضب الله. نعم السر مطلوب. السر مطلوب لما تصدق الفقير فالمطلوب ما هو؟ السر. فالسر هذا يطفئ غضب الله. نعم ما هو ضعيف هذا معنى سنده فيه رجل ضعيف. ولكن لو واحد عمل بهذا بأنه لا يتصدق إلا سرا مثلا ولا يعتقد بأن الله لا يغضب عليه ولكن يعتقد أن سر صدقة السر هو الأفضل لو واحد فعل بهذا ما لا حرج فيه لأن هذا مطلوب. السر مطلوب في الصدقة. إذن قول الحافظ ما هو إخواني؟ أن يكون الضعف خفيفا أن يندرج تحت أصل معمول به وألا يعتقد ثوابه. أن لا يعتقد ثوابه. إذا كان هذه إذا كان العمل بهذه الضوابط الثلاثة فلا حرج عند الحافظ ابن حجر. لا أقول أنا أما أنا فلي ملاحظات في كتاب دراسات الجرح والتعديل إذا رجعتم تجدون هذا. ولكن هذا هذا هذه شروط للحافظ ابن حجر رحمه الله ذكرها في ما أدري في أي كتاب ذكره هذه الشروط. هذه الشروط. النقطة الأخيرة التي أردت أن أشير إليها، سبحان الله، حسب اطلاعي ما وجدت شخصا يهتم بالحديث الضعيف أو يهتم أو يجري وراء الحديث الضعيف وإن بين له إلا وهو مفرط في الواجبات والمستحبات. عرفت النقطة هذه؟ يعني حسب ما أدركت الناس في المجتمع الذين يهتمون العمل بالأحاديث الضعيفة حتى المنكرة يعملون بها، رأيتهم مقصرين في الواجبات والمستحبات. يعني أوضح مثال عندك في هذا، في ناس يهتمون بالمواليد، سمعتم هذا؟ في شهر ربيع الأول يهتمون، في ناس يهتمون إيش؟ بالمواليد. طيب يا أخي، هؤلاء يهتمون للمواليد، نعم، يظنون أنهم يحسنون عملا. طيب هل ترى أنهم مواظبون على الواجبات والنوافل؟ يعني لو سألت واحد منهم وذكرت له عدد من الواجبات وعدد من المستحبات وعدد من النوافل، يا فلان هل أنت فعلت هذا؟ هل أنت فعل هذا؟ هل أنت عملت بهذا الحديث؟ هل عندك خبر بهذا الحديث؟ هل تجده صفر، لا علم له ولا عمل، لا علم ولا عمل. هكذا تجد من يحرص على ما يسمى فضائل الأعمال الضعيفة الضعيفة، تراه مقصر في الواجبات والمستحبات المطلوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.